اسمه شمالك ليل، شماته بنسمه شمالك ليل يا حلوه اهل الشوق بضلوعي رطب كلش رطب، الشوق بضلوعي رطب كلش رطب يا حلوه اهل. ما تهب نسمة شمال الليل يا حلوة أهب، اسمع يا تهب، ما تهب نسمة شمال الليل يا حلوة أهب، والشوق بضلوعي رطب، الشوق بضلوعي الشوق بضلوعي رطب كلش رطب كلش رطب. اسمع الزقاق بشفاقك، اسمع الزقاق بشفاقك، واقول فراق ما شب البعد فيه اللعب، كبرى الايام الحنين سنين يا حلوه، وغدا الزهر جسد مع الزقاق بشبابك، اسمع يا ها يا ها يا ها، اسمع الزقاق بشبابك واقول فراخ ما شبا بعد فيه، اقول فراق ما شبا بعد بيه اللعب، كبرنا ايام الحنين سنين يا حلوه، كبرنا ايام كبرنا ايام الحنين سنين، كبرنا ايام الحنين سنين يا حلوه، وغدا الزهدي جسد، كبرنا ايام الحنين سنين يا حلوه، وغدا الزهدي جسد. هبت بنوم شمال، هبت بنوم هبت بنوم شمال الليل، تبرد على دموع العشق، هبت بنوم شمال الليل مستبرد على دموع العشق يا شمالية الهوى الأول كلب، يا شمالية الهوى الأول كلب. هبت بنوم شمال الليل، الليل الليل، هبت بنوم شمال الليل واستبرد على دموع العشب، واستبرد على ضلوع العشب يا شمالي الهوى الأول كلب، يا شمالي الهوى الأول كلب. يا شمالي يا الهوى الاول كلب كلش كلب كلش كلب ورد من تجزي ولف نمام يتحنى بترف جدني كثيرا فوق بترف جدني اطيرا فوق فوق الفوق وكتن على الورد يزي تحنى ندوس فوق الروح تحلل ودوس فوق الروح واحسبها علي من اطق المهد من تجي ولف لما متحن اطق الورد من تجي أطيق الورد من تجزي أطيق الورد من تجزي ولف نمام يتحن ابترض جدني كطيرا فوق فوق الفوق وكتن على الوريد مزن طيرا فوق فوق الفوق وكدت على الورد مزنة نشوفك أنذر النجمات ترجية لسوالف نشوفك أنذر النجمات ترجية لسوالفنا وودي لك هوش كابيل وترد للطرق ولا وودي لك هوش كابيل وترد للطرق ولا Yeah.